العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين، اللهم اغفر جميع المشركين. كان الكلام في سند ومصدر لا يمين للزوج إلا مع زوجها، مع زوجها لا يمين مع زوجها. قلنا أن هذه الرواية المباركة إلى الآن توصلنا إلى هذه النتيجة موجودة في مصدر آخر وهو كتاب فقه الرضا، وأمس بينا أن كتاب فقه الرضا ليس للإمام وإنما هو لأحد الفقهاء. بحسب مصطلحنا الكتاب يكون من تراث أصحابنا في المرتبة الثالثة، يعني من الطبقة الثالثة في تراث أصحابنا. شرحت وأمس بقي الكلام في متن الحديث في هذا المتن الموجود ولا للولد مع الوالدين. كل النصوص الموجودة عندنا بلا استثناء للولد مع الوالد، خصوص هذا النص مع الوالدين. قلنا لم نجد له نظيرا الآن. طبعا في كتاب المستدرك قال ورواه في المغنى مثله، لا في المغنى ليس كذلك، في المغنى مع الوالد ليس والدين. طبعا احتمالات في كيف فهم صاحب فقه الرضا هذا الناس، من المحتمل أنه مثلا هناك روايات الرسول صلى الله عليه يؤكد على بر الأم ثلاث مرات، ثم في المرتبة الرابعة قال أباك، فيستفاد من هذا أن بر الأم أهم من بر الأب، فلعله صاحب فقه الرضا ألحق الأم بهذه النقطة، يعني الأب في النصوص الأب موجود لكن الأم أهم بقيمة تلك الرواية، فيكون هذا التعبير من نفسه، نفس صاحب الكتاب. احتمال آخر أن صاحب الكتاب تصور أن النقطة في نفي اليمين إلا بإذن الأب هو العقوق، يعني يوجب عقوق الأب، في العقوق لا فرق بين الأب والأم، أي فرق؟ يحرم على الإنسان عقوق الأب وعقوق الأم كلاهما سواء. فمن المحتمل أنه استظهر صاحب الكتاب أن النقطة هي العقوق ولا فرق فيه بين الأب والأم. ومن المحتمل، كله احتمالات والعلم عند الله، أنه لعله استظهر هذا المعنى من رواية في باب النذر، نقرأها إن شاء الله تعالى. تأتي هذه الرواية في كتاب النذر والعهد الباب الخامس عشر الحديث الأول، صحيح نقرأه اليوم تفصيلا. قال عليه السلام ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة إلى أن يقول إلا في حج أو زكاة أو بر والديها. هنا التعبير موجود طبعا في المرأة لا في الولد، يعني المرأة إذا أرادت بر الوالدين هنا التعبير الموجود يجوز لها مخالفة الزوج، فلعله استظهر أن النقطة عبارة عن بر الوالدين وعدم عقوقهما، لعله. ولكن الظاهر عندي في أغلب الاحتمالات حسب مراجعتي لفقه الرضا هو وجد نصا بذلك. هذه الوجوه جدا بعيدة، هذه وجوه اجتهادية بعيدة عن مذاق فقه الرضا، انصافا بعيدة جدا. المتعارف في كتاب فقه الرضا أنه إذا لا يجد نصا رواية في المسألة لا يفتي بذلك، فالظاهر أنه في بعض النصوص كان التعبير ولا يمين للولد مع الوالدين، لكن النص الآن لم يصل إلينا، بالفعل لا يوجد لدينا هذا النص. وسبق أن شرحنا أن في كتاب فقه الرضا من هذا القبيل كثير يذكر فتوى ترون عليكم، وبالفعل لا يوجد لدينا نص في ذلك. وحسب يعني القطع العرفي عندنا أنه يعتمد في ذلك على النصوص إلا أنه لم يصل إلينا، وفي حجية مثل هذه النصوص كلام أشرنا إليه سابقا. إلى هنا تبين بإذن الله تعالى وضع هذا الحديث المفصل المنسوب إلى رسول الله تارة عن الإمام الصادق وأخرى عن آبائه عن علي قال قال رسول الله. وهذا الحديث مشتمل على عدة أحكام قرأناها مفصلة، ثلاثة من أحكامها في ما نحن فيه، يعني خصوص واحد منها، لا يمين للولد مع الوالد ولا للزوج مع الزوجها ولا للمملوك مع سيده. و خلاصة البحث من أول البحث إلى هنا بالنسبة إلى هذه الرواية المفصلة المتن المفصل، خلاصة البحث أن السنة رووا هذا الحديث بنفس المتن المفصل، ولكن اتفقوا ظاهرا على ضعف الإسناد، يعني لم ينقل من أحد منهم صحة الإسناد، كما أنه لم يفت بذلك أحد منهم حسب ما راجعت إلى كتبه، لم يفت بذلك أحد منهم. هذا بالنسبة إلى السنة، لكن بنفس الحديث موجود من رجل يتهم عندهم بأنه شيعي، وقلنا أن هذا الرجل لم يذكر اسمه في كتبنا الرجالية، حرام بن عثمان الأنصاري المدني. هذا بالنسبة إلى وضع الحديث عند السنة، وأما عند الشيعة بالنسبة إلى الإسماعيلية يعني كتاب داعات الإسلام لم يذكر هذا النص بطوله وتفصيله، فقرات مثلا لا طلاق إلا من بعد نكاح موجود في دائم الإسلام عن علي بإسناد عن علي عن رسول الله، ظاهرا هو هذا النص بينه، لكن محل الكلام فيما نحن فيه وهو اليمين والنذر لم يذكر، بل الموجود في كتاب دائم الإسلام هكذا رویه عن جعفر بن محمد علیه السلام انه قال تعتق المرأه و تفعل فی مالها ما شاء دون زوجها و غیره و لیس لزوجها من مالها الا ما طاب به نفسها. دائم الاسلام المصحف حالیا جزء الثانی صفحه 380. على عين يستفاد من هذا أن إتق المرأة وتصرف المرأة في مالها مطلق سواء أذن الزوج أم لا. هذا النص الذي نقله في دائم الإسلام عن الإمام الصادق الآن غير موجود عندنا، يعني في مصادر أصحابنا لا يوجد هذا النص. نحن سابقا كرارا تعرضنا إلى كتاب دائم الإسلام ومصادر الكتاب وأن دائم الإسلام كيف ألفه، قلنا حدود القرن الرابع تقريبا معاصر لشيخه، هو طبقة بين الكليني والصدوق، يعني الكليني وفاته 330 تقريبا 29، الصدوق 351 81، هو 360 ما بينهما، بين الكليني وبين الصدوق طبقة. و بحسب الظاهر قاضي القضاة القاضي الأعلى في الدولة الفاطمية الإسماعيلية في مصر كان قاضيا من قبل أربعة من الأئمة. طبعا حاله ووضعه وكتابه يحتاج إلى شرح مفصل ذكرناه سابقا، الآن المجال لا يسأل ذلك. أهم شيء عندنا بيان مصادر الكتاب، لأن الكتاب حاليا كلها مرسل، كل الكتاب بلا استثناء مرسل، وفيه شيء قليل يسأل الإمام المعاصر له، شيء قليل هذا جدا، يعني في أثناء الكتاب قد سألت الإمام المعز عن هذا، قليل جدا يسأل من الإمام الحي، جدا قليل. على كيف ما كان تفاصيل البحث في مجال آخر. وقلنا قارنا كثيرا بين الكتاب روايات السكوني، كتاب السكوني عنده وكتاب الجعفري، هذا أمس أشرنا والتفصيل في مجال آخر لا يسأل. لكن بقية كتب الأصحاب مثلا جملة من كتب حسين سعيد وإلى آخره الآن ما المجال لا يسأل نذكر. على أيين كثير من تراثه هو تراثنا لا إشكاله، لكن مع ذلك ينفرد بروايات الآن لا توجد عندنا إطلاقا في شيء، ولعله كانت موجودة عند أصحابنا رأوها معارضة مع روايات أخرى أسقطوها. نحن ذكرنا نقطة مهمة إن شاء الله تعالى خلال الأبحاث القادمة لعله يتبين الفوائد المهمة لهذه النقطة. نحن نعتقد أن طرح طائفة من الروايات ولو من مصدر مشهور احتمال قوي كان بأمر من الأئمة المتأخرين، الإمام الجواد والهادي والعسكري سلام الله عليه، احتملنا هذا الاحتمال، له بحث مفصل إن شاء الله، له آثار جدا مهمة، ولعله لم أجد من تعرض لذلك وتفطن لذلك. إن شاء الله في خلال أبحاث القادمة نبينها في مجال مناسب. على أي من المحتمل قوياً أن هذه الرواية كانت موجودة عند أصحابنا، لكن بما أنها توجد عندنا رواية صريحة صحيحة وصريحة بخلافها، مثلا في هذه الرواية قال تؤتق المرأة، نذكر إن شاء الله رواية عبد الله بن سنان، ليس للمرأة أمر في عتق إلا بإذن زوجها. ففي نفس الحكم المشتمل عليه رواية دائم الإسلام توجد عندنا رواية صحيحة صحيحة عبد الله بن سنان صريحة في نفس المورد في العتق. لعل هذا كان هو السبب في طرح الرواية عند أصحابنا للتعارض، لأن سبق أن شرحنا في أبحاث التعارض بمناسبته أن كثير من الروايات أسقطها الأصحاب للتعارض، وإن شاء الله يتبين فيما بعد. وجملة من هذه الروايات تعرض لها الشيخ الطوسي، لا الصدوق أعرض عنها، الكليني أسقطها، أسأل الأصحاب في الفتوى والفقه أسقطوها فيما بعد، لعله مثلا ذكر الشيخ الطوسي مثلا رواية منها. ومثل هذه الروايات حجيتها في غاية صعوبة الإشكال والتفصيل إن شاء الله بمقدار يتناسب في محل. على أي كيف ما كان، الإنصاف الآن عدم الوثوق بهذه الرواية مع انفراد كتاب دائم الإسلام به. وكيف كان؟ فبالنسبة إلى يمين المرأة ونذر المرأة في مالها وفي ما يتعلق بها، الآن لا توجد رواية في كتاب دائم الإسلام، لكن قطعة من هذه الرواية في باب الطلاق، لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك، هذا موجود في دائم الإسلام و عن علي. نحن سبق أن شرحنا أنه بالتعبير والإسناد نفهم أنه جزء من الرواية عملا، هذا في كتب الإسماعيلية. و اما في كتب الزيدية سلام عليكم، في كتاب الأحكام ليحيى بن الحسين الحسني وهو المعروف عندهم بالإمام الهادي، كان معاصرا مع الغيبة الصغرى في أوائل الغيبة الصغرى ومع الإمام العسكري، من أئمة الزيدية المعروفين، والآن الزيدية في اليمن هادبيون أتباع هذا الرجل يحيى بن الحسين. في هذا الكتاب لم يذكر هذا الحكم في باب اليمين وفي باب النذر، لم يتعرض لهذا الحكم. يبدو أن الزيدية أيضا لم يؤمن بهذا الحديث. نعم في كتاب الطلاق نقل هذا الشيء، لا طلاق إلا بعد نكاح عن علي، قال ربنا عن أمير المؤمنين علي بن معنى ذلك أن شطرا من الرواية آمنوا بها، الشطر الآخر في باب اليمين لم يؤمنوا بها. هذا بالنسبة إلى فرق الشيعة الموجودة الآن تراثهم عندنا. و أما الإمامية أنار الله برهانه، فقد شرحنا أن الرواية وجدت في عدة مصادر، عدة مصادر قديمة وفيما بعد مصادر حديثة عند أصحابنا. من المصادر القديمة جدا كتاب عبد الله بن ميمون القداح مشتمل على هذا المعنى، هذا طريق الأول. الطريق الثاني كتاب رواية منصور بن حازم وبه عدة أسانيد مشتمل على هذا المعنى. المصدر الثالث كتاب آداب أمير المؤمنين للحسن بن راشد مشتمل على هذا المعنى، لكن مو كل الفقرات، مثلا المملوك مع سيده لا يوجد فيه، وليس كل الفقرات في كتاب آداب أمير المؤمنين هذا المصدر الثالث، وهو المعروف به كتاب وهو المعروف به حديث الأربعمائة. المصدر الرابع كتاب السكوني، الآن لم نجد روايته لكن في الجعفريات و نوادر الراوندي موجود، هذا مصدر الرابع به اسناد عن علي قال قال رسول الله. نعم في كتاب الجعفريات نوادر لم يكن موجود عندي، في ذيل الحديث غير هذه الفقرات لا صوم لا صوم لا طلاق لا يمين في ما لا يبدل، في نسخة وفي نسخة لا يبدل، لم أفهم معنى العبارة أنا شخصا إلى الآن، وراجعت أبواب اليمين لم أجد شاهدا آخر لهذا. ما المراد لا يمين في ما لا يبدل يبدل، أو لا يمين في ما لا يبدل؟ هذا منحصرا هذا المتن فقط في كتاب الأشعثيات، وقلنا السند غير تام، إثبات المتن في غاية الصعوبة والإشكال. هذا المتن الرابع. ايضا الرواية في المصدر الخامس كراس جزء اسمه وصية النبي لعلي، ايضا هذه الامور مذكورة فيها، طبعا لا كامل لكن اليمين مذكور، هذا اليمين ايمان الثلاث. هذه خمسة مصادر تعربت لهذه العبارات السلام. اما این اضافتتا نوادر همون با یکی دیگه قرار بیدیم با حسین سعید، کتاب حسین سعید هم مذکور، لیکن من کتاب شیخ صادق رحمه الله، کتاب منصور ابن حاضر، کلوه من کتاب منصور. الان کیف ما کن سن انصاف لو کننا نحن و حصول الوثوق. خب یه سال بعد ما با نورید وثوق اکثر من هذا المقدار. نه فی کل هذه النصوص الموجود عند اصحابنا لا یمین لزوجت مع زوج او مع زوجها، لكن في روايات العامه فقط في هذا النص الذي لم يؤمن به العامه لا يمين للزوج مع يمين الزوج، لا يمين للولد مع يمين الوالد. كلمه يمين زياده في نص العامه، لكن في روايات اصحابنا اصلا لا توجد هذه الزياده. وفرق كبير بين المعنيين ان توجد هذه الزياده ام لا. هذا بالنسبة إلى مصادر هذه الرواية عند أصحابنا القديمة. صار واضح إنشاء. وأما فيما بعد الكتب الأربعة روت هذه الرواية، يعني ابتداء أنا الشيخ الكوليني رحمه الله رواها مرة مفصلة وعدة مرات قطعات من الرواية، ثلاث فقرات، فقرتين، ثلاث، أربع من الرواية. الشيخ الصدوق رحمه الله رواها مفصلة في كتاب الخصال رواها، وكذلك الشيخ الطوسي في التهذيب. ففي الكتب الأربعة أيضا، يعني في التهذيب استفسار عن الله أحبه، في عند المشايخ الثلاثة أيضا الحديث مذكور، هذا بلحاظ المصادر المتأخر. أحد الانتقال من النص إلى الفتوى مثلا فقه الرضا من هذه المرحلة فيها مذكور، المغنى للشيخ الصدوق رحمه الله فيها مذكور لا يمين للوالد، وإن شاء الله قدر لما نتعرض للفتاوى الفقهية نذكر بقية الفتاوى. فرواية لا يمين للزوج مع الزوج انصافا من مصادق المجمع عليه بالخلق، دع انشاد اصلا لا يوجد معارض لها، خذ بالمشتهر بين اصحابك ودع الشاذ والنادر، فان المجمع عليه المشهور جدا الواضح امره لا ريب فيه. و نحن لنا رواية نقرأ اليوم إن شاء الله هذه الرواية في باب النذر، هذا في اليمين. لكن تلك الرواية مع أنه قد يقال إن اليمين في هذه الرواية يشمل النذر، نشرحه إن شاء الله مفصلا على أيام كيف ما كان. لكن رواية النذر لم ما صارت مشهورة في الإفتاء والعمل مثل رواية اليمين، وهذا غريب. مثلا صاحب الوسائل، بالمناسبة لأنه بعد من نقرأ هو عبارات الوسائل، صاحب الوسائل والذي هو بس أخباريون في الباب العاشر من الإيمان قال باب أن يمين الولد والمرء والمملوك لا تنعقد مع عدم الإذن أفتى بذلك. لكن في باب النذر، في باب النذر الباب الخامس عشر، باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها. قلنا في كل مورد يجعل صاحب الوسائل عنوان الباب حكم توقف فيه، ففي الايمان لم يتوقف لكن في النذر توقف، مع انه سيأتي ان شاء الله تعالى ان جمله من اصحابنا تمسكوا بروايه الايمان في باب النذر، قالوا ان النذر يمين لا فرق بين النذر واليمين، بل اشار الى ذلك صاحب الوسائل قدس الله نفسه في اخر الباب قال وتقدم إطلاق اليمين على النذر في عدة أحاديث، لكن في ثبوت كونه حقيقة نظر هذا رجع تأملي. فلاحظوا روايات اليمين وصلت من الشهر بدرجة أن أصحابنا في باب اليمين أفتوا لكن في باب النذر توقفوا، مع أنه في رواية صحيحة كما نقرأها، ومنهم صاحب الوسائل فتوقف في نذر المرأة بغير إذن الزوج لكن في يمين المرأة لم يتوقف وجزم بذلك. ولعل وجه توقف الماتن، يعني أصلا ماتن أبو صاحب الوسائل قدس الله نفسه، هو ما فهم المشهور من حمل النص على الاستحباب، وهذا النص أورده صاحب الوسائل في عدة أبواب، هناك صرح بأن النص محمول على الاستحباب، هنا في باب النذر لم يصرح بذلك لكن في بقية الأبواب صرح بذلك. فنقرأ هذه الرواية باعتبار رفعها بما نحن فيه ثم نذكر بقية الكلمات إن شاء الله. اما هذه الروايه التي الان نحن قرأناها روايه صحيحه لعبد الله بن سنان، هذه الروايه المباركه الباب الخامس عشر من ابواب النذر والعهد. في هذا الباب اورد الروايه مرتين من کتاب الشيخ الصدوق و مرتين من کتاب تهذیب للشيخ الطوسي قدس الله نفسه، ولم يذكره عن الكليني، لكن الروايه عند الكافي مذكوره. و صاحب الوسائل مثلا هذه الروايه ذكرها بالسند الصحيح ايضا في باب العتق باعتبار عتق، و اوردها عن الكافي ايضا في ابواب الوقوف و صدقات بعد ابواب الوصايا، باب الوقوف و صدقات اوردها عن الشيخ الكليني. غرضي انما اذكر بقيه الابواب. هناك صرح ان الحديث محمول على الاستحباب، هناك صرح، هنا لم يصرح. و عجیب بقید اکتفا بقولی باب حکم و نظر المرعه، مادام نفع روایت لا بس به شرح کتاب الوسائل و مباین فعل اخوه کیفی راجعون الکتاب علا این کیف ما کان فوجه و توقف الحر رحمه الله شیخ الحر حمله للروایت علی الاستحباب، لیکن فی هذا الباب لم یذکر راجع و کتاب العد، هناک یذکر هذا المطلب و کدالک ابواب الوقوف و الصدقه. ثم بنقول هذا الحديث المبارك هكذا قال محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان هكذا قال. طبعا المرحوم الشيخ الرباني في باب الوقوف والصدقات استشكل عليه أنه ما موجود في كتاب الفقيه، كلام مع الشيخ الرباني الحق معه، الموجود في كتاب الفقيه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان، اما مباشرتاً عن عبدالله بن سنان لا يوجد، الان في كتاب الفقيه لا يوجد. صحيحاً في كتاب الفقيه رواه مرتين، لكن في كلتا المرتين من كتاب حسن المحبوب، في كلتا المرتين. هنا في طبعة آل البيت اشاروا الى المرتين في صفحتين من كتاب التهذيب، في كتاب الفقيه عفواً، في كتاب الفقيه الجزء الثالث باب، انا اذكر لأبواب مؤصفهان، باب حق الزوج على المرأة، و مرتن قبل ذلك في نفس الجزء الثالث كتاب المعيشة، يعني في بابين اورد الشيخ الصدوق هذه الرواية المباركة. لكن الان الموجود في الفقيه الموجود عندنا في كل الموردين حسن المحبوب في اول سنة، و بما ان صاحب الوسائل ثقة جليل هنا قال بإسناد يعني عبدالله بن سنان في باب الوقوف والصدقات هم يقول بإسناد يعني عبد الله بن سنان، يعني دقيق جدا صاحب الوسائل قدس الله. فمن المحتمل قويا أن الاختلاف يرجع إلى نسخته رحمه الله، يعني نسخة الفقيه عند لم يكن فيها حسن محبوب عن عبد الله بن سنان، هذا محذوف من نسخته. خب احتمال غلط من هنا، لكن بما أنه في بابين من الكتاب صاحب الوسائل بعناية يقول رواه بإسناد يعني عبد الله بن سنان، ثم يقول به اسناده عن الحسن المحبوب عن عبد الله بن سنان، هناك نفس الشيء في كتاب الوقوف والصدقات نفس التعبير. فهذا يكشف عن دقة صاحب الوسائل قدس الله نفسه، مو انه سهل صار، لكن المشكلة اختلاف نسخ الكتاب. يبدو في الكتاب الموجود عنده في مورد حسن المحبوب غير مذكور الموجود في عبد الله بن سنان، لكن الان الموجود في النسخة الموجودة عندنا و هي لا بأس با نسخة صحيحة إن شاء الله تعالى في كل الموقع عن حسن المحبوب، صار واضح؟ هذا بلحاظ الإسناد. قال عليه السلام ليس للمرأة مع زوجها، ظاهرا مع زوجها يعني مع وجود الزوج و مع إذن الزوج، سيأتي الكلام في هذا إن شاء الله عند دراسة فقه الحديث إن شاء الله. أمر عفوا أنا قبل ما أنسى هذا نسيت أنا مطلب قبل هذا الرواية، في رواية الأيمان لا يمين للكذا كذا وفلان، لا بأس بالإشارة إلى كتاب الجواهر، بل إخوان إذا أرادوا هذا البحث في الجواهر، في الجواهر المجلد 35 صفحة 260، نحن خب شرحنا أسانيد الروايات مفصلة بما إن شاء الله لا مزيد عليه. في كتاب الجواهر صفحة 260 يقول والصحيح منصور ابن حازم مراده به صحیح منصور ابن حازم از سند الذی فی الکافی و لیس فیه منصور ابن یونس، لأن منصور ابن یونس عند المشهور من الرجالین واقفیان. و نحن ذاک الیوم اشرنا اشاره عابره بس مادام اذا تحبون. نحن ذكرنا في أبحاث مفصلة الآن المجال أيضا لا يسع لذلك أن الشيخ الطوسي رحمه الله بصفة كلية عنده منفردات تفرد بها، منفردات في الحديث، منفردات في الفقه، منفردات أفرغ مثلا في الرجال، منفردات في الفهرس، منفردات في الأصول، له أفكار ومدرسة انفرد بها. وطبعا جملة كثيرة من آرائه التي انفرد بها قبلت فيما بعد آدم حقه. ولذا نحن قلنا هذا الكلام اللي يقولون ان فقهاءنا من بعد الشيخ الى 200 سنه مقلدين للشيخ، قلنا لا اساس له، مقلدين له الى يومنا هذا، لانهم غالبا يقلدون الشيخ في المنفردات. ما ناقشوا ان هذه المنفردات صحيحه ام لا. في الفهرس لهم منفردات، يعني يذكر اشياء النجاشي لا يذكر او يخالفها. في الرجال ينفردوا باشياء. في الحديث مثلا افضل حديث، هذا الحديث المعروف، الزموهم بما الزموا به انفسهم، القاعده المعروفه قاعده الالزام، هذا من منفردات الشيخ، لا عند الكليني موجود ولا عند الشيخ الصدوق موجود. واصحابنا اصولا اعرضوا عنها، لان هذه القاعده كانت موجوده عند الواقفيه وراويها ابن ابي حمزه، علي ابن ابي حمزه، ونحن لم نؤمن بها. ذكرنا في محل مفصلا ضعف هذه الروايه وعدم القبول لها، على عين التفصيل في محل. من منفردات المشهوره في الحديث نذر الاحرام قبل الميقات، اللي الى الان مصاره ينذرون بالإحرام قبل الميقات. ذكرنا مفصلا ضعف الروايات من جهته و إعراض الأصحاب إلى زمان الشيخ من تلك الرواية إلى آخره. إذا أردنا أن نذكر من فرد الشيخ من الروايات ولم يذكرها غيره يطول الآن. و له منفردات في الرجال أيضا، مثلا منصور بن يونس ذكره النجاشي، قال كوفي ثقل سكت عن مذهبه، الشيخ ذكره مرتين، في المرة الثانية قال واقفي. رميه بالوقف من منفردات الشيخ رحمه الله. نحن تعرضنا سابقا المجال لا يسع، في الفهرس له منفردات، مثلا من باب المثال زرار المعروف، النجاش يقول ينسب إليه كتاب الاستطاعة، الشيخ ينسب إليه تماما، يقول له كتاب الاستطاعة، يعني النجاش يترقى في ثبوت الكتاب لزراره، لكن الشيخ يقول لا الكتاب له، كتاب الاستطاعة له، كتاب الاستطاعة ويذكر اسمه. نحن شرحنا سابقا يعني اشارات عابره و يحتاج الى تفصيل، نسال الله من زمان عندنا فكره انه تجمع هذه المنفردات و تصير حدود 15-20 مجلد مع التحقيق و الدراسه في كل المجالات، في الفقه، في الرجال، في الحديث، في التفسير، في كل هذه المجالات الشيخ الطوسي له منفردات. ولا بأس بدراسه هذه المنفردات و اسسها، يعني لا يتصور ان الشيخ مثلا اعتباطا كتب ان هذا رجل واقفي. مثلا من باب المثال نحن شرحنا ان الشيخ كان يحسن الظن بكتاب الرجال للكشي، هذه نقطة جدا في غاية الأهمية، كان يتصور ان كتاب الرجال للكشي حسن الفوائد، كتاب مهم. نجاشي يسيء الظن بالكتاب، يقول له كتاب كثير الأغلاط، فرق كبير بينهما. جملة من رمي بالوقف من منفردات الكشي. السلكشي لبادا وقع في هذا الخبط والإشكال، ذاك شيء آخر يحتاج كله إلى شرح الآن المجال لا يسع. على أن هناك رواية ضعيفة سندا في كتاب الكشي تدل على أن منصور بن يونس صار واقفيا. طبعا هذه الرواية بالضعف مع نفس الترتيب ومع ضعفها سندا أوردها الشيخ الصدوق في عيون أخبار رضا، الشيخ الصدوق طبقة بعد الكشي، طبعا لم ينقله من الكشي، لم يحتاج إلى شرح أن كتاب الكشي كيف وصل إلى أصحابنا و كيف تعامل اصحابنا مع كتاب الكشي. هذه ابحاث تحتاج الى دراسات خاصه، الان ليس قرارنا الدخول في هذه الابحاث. انا كيف ما كان عندنا به صفه كليه في كل مجال ينفرد فيه الشيخ عندنا توقف فيه به صفه كليه، في الفقه، في الحديث، في الرجال، في الفهرس. طبعا في الفهرس هم شرحنا سر انفراد الشيخ و كيف اعتمد على مصادر لا ينبغي الاعتماد عليها. النجاشي كان يعتقد أن هذه المصادر فيها خطأ، الشيخ تصور أن هذه فيها خطأ. الشيخ الطوسي إنصافا له ميزة، إنصافا حقا يقال، وهو وضوح المصدر عنده غالبا، بخلاف حتى الشيخ الصدوق أو بخلاف الشيخ الكليني. یعنی از شیخ طوسی من این اخذ المطلب مصدر هو غالبا واضح. ولذا نحن الان لما نناقش فی منفردات شیخ طوسی فی مصادر هی نناقش لا فی کلام شیخ. فعندنا حتى رأيت اليوم أن السيد الأستاذ هنا توقف في أن يكون رجل واقفيا، طبعا غيرهم إشكالك لكن الأستاذ توقف على إن كيف ما كان. نحن عندنا تأمل كبير جدا في منفردات الشيخ الطوسي كثيرا، يعني لا يختص بهذا المورد. فبناء على المشهور بين الرجالين والمشهور الآن في كتب الحديث يعني في كتب الفقه يصفون رواية منصور بن يونس بالموثقية و كيف ما كان، فمراد صاحب الوسائل صاحب الجواهر لما يقول صحيح منصور ابن حازم هذا السند الذي في الكافي ليس فيه منصور ابن يونس، منصور ابن يونس ليس في الواقفي المتهم بالبعض، لأن كافي رواه مرة عن منصور ابن حازم مباشرة وأخرى بتوسط منصور ابن يونس كما شرحنا. ثم جاء في كتاب الوسائل ونحوه خبره الآخر، يعني خبره منصور عن ابي جعفر، مراده به خبر منصور عن ابي جعفر روایت الفقیه، لأننا قلنا السند الوحید الذي فيه ابو جعفر ما جاء في الفقیه و قلنا غلطون صحیح و عن ابي عبد الله تقدم الكلام فيه. و لماذا عبر عنه بالخبر به وجود محمد بن علی ماجیلوی في السنه، لأن الصدوق يروي عن استاده محمد بن علی ماجیلوی، لا ندري الان صاحب الجواهر بنفسه راجع كتاب الفقيه هم اخذ المطلب من غيره. على اين مراد صاحب الجواهر و خبره الاخر يعني رواية الفقيه والاشكال في السند بلحاظ ماجيلوي، صار واضح محمد بن علي ماجيلوي. هذه نكتة رجالية حديثية في كلمات صاحب الوسائل. ثم ناقش مناقشات في هذه الرواية سيأتي ان شاء الله في فقه الحديث مفصلا ان شاء الله. بلي من جملة المناقشات قال و بالخبرين خاصه به اعتبار تضعیف احدهما، مراد هم من تضعیف احدهما ظاهرا خبر الفقیه و وجود ابراهیم بن هاشم ظاهرا خبر الکلینی، ان قبل علی ابن ابی عمر ابراهیم بن هاشم الذي لم ينص على توثيقه في الاخر و اقصاه انه حسن و ليس بحجه. نحن سبقا ان شاء الله لا بس ما دام تعرض لذلك سبقا ان شاء الله ان العلام رحمه الله اول من اخذ هذا المصطلح مع الاسف من السنه وصنف الروايات اربعه اقسام، صحيح وحسن وضعيف موثق، والحسن ما يرويه امامي ممدوح لكن لم يرد فيه توثيقا، كل السند واحد الافراد في السند، هذا عنده اصطلاح الحسن. طبعا من بعد هذا المصطلح بل من اصل العلام رحمه الله ترددوا في أن الحسن بالأخير يقبل أم لا آخر المطلب ما يخالف. طبعا هذا المصطلح أن الحديث قد يكون حسنا صحيحا من المصطلحات العامة، والحمد لله الإعلام يكتب بهذا النظر، العامة عندهم مصطلح آخر صحيح حسن بل مصطلح رابع حسن صحيح. أبحث في كتبهم هل هناك فرق بين حسن صحيح وصحيح حسن، خصوصا الترمذي يستعمل هذا، ليس قرار الدخول في هذه الأبحاث، الإخوة إذا أراد التفصيل يراجع إلى الكتب المتعارف عند السنة، أما عند أصحابنا فقال حسن موجود الحمد لله حسن صحيح لا يوجد، بل قد يقال حسن كالصحيح عند جملة من المتأخرين، لكن حسن صحيح صحيح حسن هذا المصطلح لا يوجد. وطبعا نفس العلامة لأنكم لا تعرفون مبنى العلامة بدقة، نفس العلامة الذي تقريبا من زمانه اشتهر هذا الاصطلاح كان مبناه أن الحديث الحسن في مرتبة متوسطة من الحجية، لعله أول مرة تسمعه، يعني بعبارة أخرى الحديث الحسن حجة إذا لم يكن له معارض، أما الحديث الصحيح حجة مع وجود المعارض، فحينئذ لابد إما هذا الحديث يقدم أو ذاك يقدم، لابد من علاج بينهم. أما الحديث الحسن حجة لكن بشرط أن لا يكون له معارض، هذا مبنى العلامة. وجملة ما بعد آمنوا به والأستاذ مثلا لم يؤمن طرح الحديث الحسن، يعني في مبناه كل حديث لابد من توفيق الراوي بمجرد أنه ممدوح إذا لم يصل إلى حد الوثاق لا يعمل بخبره. طبعا فيما بعد أصحابنا أضافوا وقيدوا ونقصوا، وتقريبا المشهور نستطيع أن نقول بين يعني عملا بين متأخر المتأخر وحتى المعاصرين أمثال النائم وغيره قد هذا نفس الأستاذ أن الحديث ينقسم عندهم إلى قسمين، إما حجة وإما غير حجة، معتبر غير معتبر، صحيح وحسن ومؤثر وكذا. هذا نحن شرحنا هذا بدء المطلب من زمن العلامه، بأن ابراهيم بن هاشم مثلا حسن ليس فقه، و ذكرنا مفصلا ان هذا المسلک اصولا عند قدما اصحابنا مرفوض اجمالا و تفصیلا، اصل المبنى مرفوض. مسلک قدما اصحاب معرفت الكتاب و صحت الكتاب و شهرت الكتاب و وجود قراءه الكتاب على المشایخ و قبول المشایخ و الی آخری، اصلا هذا المسلک حسن و موثق و هذا اصلا لا وجود عنده. و سبقا شرحنا ان انتقال العلم من الكوفه الى قم، في بعض الروايات موجود ان الحوض اشتوى في زمانه، ان العلم يزوى الى قم من الكوفه الى قم كما تزوى الحيه الى جر. هذا في الواقع مصداق البارز في اواخر القرن الثاني و اوائل القرن الثالث، اصحابنا الفوا في الكوفه، لكن بعد ان انشأت بغداد سنه 145 قسم كبير من اصحابنا انتقلوا الى بغداد، و وجود الاشاعره و هم یمنیون و هم عرب فیقو ساعد على انتقال تراث العلمی الشیعی من الکوفه الى قوم، و لذا في القرن الثالث تزدهر قوم للروات الاجلا و اکثر هم من الاشاعره، سعد بن عبدالله الاشعری و محمد بن احمد بن یحیی الاشعری، احمد بن ادریس الاشعری الى آخری لزغربی، ذکر اسماء الاشاعره فیقو. طبعا غیر الاشاعره فیقو موجودین و انتقل عمل مثل صدوق و غیری. احد و ارکان انتقال العلم من الکوفه الى قوم هو علی ابراهیم هاشم، یعنی اذا اردنا ان نناقش فی ابراهیم هاشم تراث القومی به اجمع تقریبا ثلث روی ده ثلث تراث القومی، اصولا کان مسکنه الکوفه رحمه الله، و اشهر الکتب التي اشتهرت فی قوم کتاب ابن ابی عمر فی قوم، نسخه المشهور لابراهیم هاشم، کتاب سکونی لابراهیم هاشم، کتاب معاویه الى اخره، عرض لكم الکتب هذه الكتب نقلها ابراهيم هاشم الى قوم، في ابراهيم هاشم هو الاساس في قوم، يعني هذا الذي افاد الاستاذ من ان ابراهيم هاشم اكثر الروات على الاطلاق في الكتب الاربعه 6000 ماده 400 وكذا، ذكره الاستاذ في المعجم وصحيح كلام. طبعا هذا العدد الذي في المعجم مع المكررات لا في روايات، روايات اقل من ذلك. الان كيف ما كان فالكلام صحيح، لكن ليست فقط سر عدد مهم ان تراث القومی من ابراهیم هاشم، فهذا حسنون لم ينس على توفیده، هذه الامور لابد من تجاوزها لا اساس لها. انا ايه قال و اقصاه انه حسنون، ثم قال و وثاقت ابراهیم ابن هاشم على الرأي الصحيح، هذا المطلب الذي افاده صحيح هو ثقة، بس اكثر من ثقة، هو مبنى القومي هو الاساس والركن، يعني اي خلل في ابراهيم هاشم التراث القومي ينهار، يتهدد التراث القومي. ثم قال صاحب الوسائل جواهر انا اتصور هو قال خبره الاخر بنفسه لم يراجع الفقيه كما نحن ذكرنا، ما ان الخبر الذي هو حسن به ان رواية الكافي مرویون فی الفقیه به طریق صحیح، هذا غریب بود، ولی بعد از صبر هو نمیفهم عبارت استاد، هو قال خبر الاخر از جعفر، خبر الاخر از جعفر منحصرا به صحیح لا یکی مثلا آخر، فما قاله مرویون فی الفقیه به طریق صحیح لا اساس له، بل فی الفقیه فیه اشکال به محمد ابن علی ماجیده. صار واضح؟ تصور رحمه الله ان طریق صدوق الى منصور ابن حازم صحیح ها، لا ليس صحیح، فيه اشکال به ماجیده به هذا بالنسبه الى شيء بالنسبه الى كتاب الجواهر ونقده ودراسته للحديث، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.